كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من أزهار من رياض الصالحين. وقد بدأت في الحديث الثالث عشر من باب الإخلاص وإحضار النية وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورأينا ترجمة هذا الصحابي الجليل العابد الزاهد العالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الحلقة السابقة، وأنصح من لم يستمع لترجمة عبد الله بن عمر أن يعود إلى الحلقة السابقة واستمع إليها. نأتي لمتن الحديث. أنا قرأت الحديث قبل ذلك بتمامه وحديث طويل فلن أعيده يعني مرة ثانية، إنما في زيادات، هناك زيادات يعني ليست في الرواية التي بين أيدينا. من ذلك أنه انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون، هنا الزيادة يمشون، فأصابهم المطر، فأصابهم المطر بين الزيادة فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل في جبل، وأيضا فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فسدت عليهم الغار. وأيضا لما تكلم بعضهم مع بعض قال لا ينجيكم إلا الصدق، فليدعو كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه، أي صدق مع الله سبحانه وتعالى، لعل الله يفرجها عنكم. وأيضا ففرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء، وكانوا يقولون يعني إني فعلت ذلك أي في عملي من خشيتك، من خشيتك يعني الذي قال ذلك هو الثالث الذي سنرى أنه يعني أراد أن يقع على ابنة عمه. نعم، نأتي للمد. والحديث فيه التوسل بالعمل الصالح، فيه التوسل بالعمل الصالح، لأن كل واحد من الثلاثة توسل بعمل صالح هو يراه أنه من هو أفضل أعماله الصالحة، لأنه في وقت شدة وفي وقت كرب وفي وقت كرب، وفيه دعاء عند الكرب والشدائد، وفيه فضل الإخلاص في العمل كما سنرى، وفيه أيضا فضل بر الوالدين وفضل الكف عن المال الحرام، وفيه أداء الأمانة، وفيه العفة كما سنرى في فضل الإخلاص، وأن الإخلاص في العمل ينجي صاحبه عند الكرب، عند الكرب، وسنرى ذلك بإذن الله. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، يعني في الأمم السابقة، حتى ثلاثة نفر هنا يعني ثلاثة رجال، ثلاثة رجال. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار. رأينا في رواية أنه بسبب المطر، يعني اشتد عليهم المطر فرأوا أن يدخلوا إلى غار، يعني يختبئوا في، يكون فتحة في الجبل ليست كبيرة يعني، والأشهر طبعا الغار أو أشهر غار هو غار ثور وغار حراء، وغار حراء. ففي هؤلاء لما أصابهم مطر الشديد هذا دخلوا في الغار يختبئون إلى من المطر، وهنا أواهم المبيت، فلا مانع أن نجمع بين أنهم تعبوا من المسير وأرادوا أن يرتاحوا، وسقط أيضا المطر، فدخلوا من أجل الراحة ومن أجل يعني الابتعاد عن المطر الشديد. فدخل هؤلاء الغار كما قلت، يعني الفتحة التي تكون في الجبل، فانطبقت، انحدرت الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. انحدرت صخرة من الجبل بقدرة الله سبحانه وتعالى فسدت عليهم باب الغار، سدت عليهم باب الغار تماما. طبعا صخرة كبيرة ولا يستطيع الثلاثة أن يحركوها، الثلاثة أن يحركوها، ولن يستمع إليهم أحد يستغيثون به لأنهم في صحراء وانقطعوا عن الناس، وهذه الصخرة قطعت عليهم كل شيء، حتى لو مر عليهم راعي وحاول أن يزحزحها لن يستطيع أن يزحزحها. فالثلاثة لما وجدوا أنفسهم هكذا فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم، بصالح أعمالكم. هذا يعني ألهمهم الله سبحانه وتعالى ذلك، ألهمهم الله سبحانه وتعالى ذلك، إلا أن تدعوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالكم. فتكلم الأول، أكيد من المؤكد أنه فتش في أعماله الصالحة على مدى سنوات عمره، فوجد أن أرجى عمل صالح هو الذي سيتوسل به ويدعو الله سبحانه وتعالى به. فيقول قال إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، شيخان الشيخ والمتقدم في السن، متقدم في السن، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، لا أغبق قبلهما يعني لا يسقي قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوق هذا الشراب في الليل، في الليل والصبوح في الصباح. فكان لا يسقي أحدا قبلهما لا أهلا ولا مالا، يعني الأهل الزوجة والأولاد، والمال يعني العبيد والخدم. فنأى بي طلب الشجر يوما، ابتعد بسبب أن يطلب الرعي ويطلب الأشجار يعني المرعى لأغنامه. فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح، أي أرجع عليهما حتى نام، يعني جاء متأخرا عن الموعد الذي يسقي اللبن فيه لأبويه. فماذا يفعل؟ لما عاد وجد الأبوين قد نام، هل يوقظهما وقد نام وكبار السن قد يعني يدخلون في النوم بصعوبة، ليسوا يعني ك صغار السن، يعني تجد عندهم الأرق من الممكن إذا أيقظته يعني لا يستطيع أن ينام. فماذا فعل؟ فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا. والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. شوف المؤثرات بقى اللي حواليه. الصبية يتضاغون عند قدمي أي يبكون من الجوع. أبناء فاستيقظ فشرب غبوقهما. يعني شوف ماذا فعل هذا الرجل لما تأخر وكان هناك وقت محدد يأتي فيه في العشي إلى أبوي، فتأخر من أجل طلب يعني الأعشاب المرعى يعني، فتأخر فوجد الأبوين نائمين فكره أن يوقظهما حتى لا يزعجهما. ذكرت أن المتقدم في السن قد ينام بصعوبة، فلو أيقظته من الممكن أن يظل ساعات لا يستطيع أن ينام، وعنده أبناؤه يصحون حوله من الجوع. من الجوع يكفي هذه، يكفي هذه يعني هذا تحرك القلب، تحرك القلب. لكن الرجل يعني على عادته مع أبويه يسقي أبويه أولا ثم بعد ذلك زوجته وأبناءه وزوجته. فهو نظر هل يسقي أهله وماله قبل أبوي أو ينتظر حتى الفجر، وليس هناك بديل، ليس هناك بديل، أو لعلهما يستيقظ قبيل الفجر من كده من أنفسهما يعني لا يقظهما لما لعل يعني أحدهما يقوم. فانتظر وهو يحمل القدح إناء اللبن ده على يده، فلم يستيقظ أحد من أبويه قبل الفجر، فانتظر حتى الفجر حتى استيقظ أبواه، حتى استيقظ أبواه فساقهما سقهما ثم سقى أهله وماله، الأبناء والزوجة والخدم والعبيد، والخدم والعبيد. وهو توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، بهذا العمل. فلأنه أحسن إلى أبويه، أحسن إلى أبويه، وكما رأينا وقف طوال الليل على أمل أن يستيقظ أحدهما أو يستيقظ بدون قصد منه فيشرب، لأنهما نام جائعين. نعم، فلم يستيقظ إلا الفجر. فهنا دعا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذي فعله لله سبحانه وتعالى، فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، من هذه الصخرة. الله يعلم هل فعل ذلك العمل رياء أم خشية من الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله له سبحانه وتعالى فانفرجت شيئا، في بعض الروايات الثلث يعني، لكن لا يستطيعون أن يخرجوا، لا يستطيعوا أن يخرجوا منه، أن يخرجوا منها. فجاء الدور على الثاني، جاء الدور على الثاني، فأخذ يفتش أيضا في أعماله الصالحة ليذكر أرجى عمل صالح عمله في حياته، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. نعم، فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل الصالح هذا، فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، كانت ابنة عمي، وكانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، أي سنة قحط وجد، لا يوجد لا طعام ولا شراب. لكن هو التساؤل، هي ابنة عمه وهو يحبها هذا الحب الذي ذكره، لماذا لم يتزوج منها؟ هذا سؤال بديهي، لماذا لم يتزوج منها؟ والرواية لم تذكر لنا هذا، لم تذكر لنا هذا، لكن لابد أن هناك مانعا، أنه إذا كان هو يحب هذا الحب، كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال، وليست متزوجة، فلا مانع من أن، ما المانع الذي منعه أن يتقدم إليها؟ هل كانت هي لا تحبه ورفضته وهو يحبها من جانب واحد؟ ممكن. هل أبوه عمه رفضه؟ من الممكن، من الممكن، فإن قيس مجنون ليلى لما شهر بليلى فإن والدها رفض أن يزوجه إياه، فلابد أن هناك سببا، أن هناك سببا مع شدة محبتي، إما أنها لا توافق هي أو لا يوافق أبوه، لا يوافق أبوه، فهو راود على نفسه، يعني يريد أن يقع عليها، فأردت على نفسها فامتنعت مني. ومرت أيام وأيام وأصابها الجدب الشديد، أصاب قومها لا طعام ولا شراب، وابن عمي هذا سري، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، يعني أعطاها مبلغنه 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسي، خذ المال على أن أتمكن منك. ففعلت، مكنته من، يعني أو يعني وافقت، حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها، كما يأخذ الرجل من امرأتي، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ولا تفض الخاتم إلا بحقها. كانت بكرا، يعني لا تقترب مني إلا بالزواج. طب هنا لم تكن موافقة وافقت، أو لا، يعني الله أعلم. الشاهد هذه الكلمة وقعت عليه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. طيب هنا توسل هذا الثاني إلى الله سبحانه وتعالى بالعفة التامة، لأنه راود ابنة عمي على الزنا والعياذ بالله، لكنها لم توافق وأبت، لما ألمت بها السنة الجدب ده والقحط، فأصابها الفقر والحاجة، لا تجد ما تأكله ولا تشربه، فاضطرت إلى أن توافق على الزنا من أجل الضرورة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن هذا حصل. نعم، تجوع الحرة ولا تأكل بسديها، وأعطاها المال من أجل أن تمكنه من نفسها، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقي، فخوفته بالله تعالى، فخرجت الكلمة من أعماق قلبها بصدق، فمست أعماق قلبه. وهكذا الكلمة لما تخرج من القلب فإنها تدخل إلى القلب. وقام عنها، وهي ليست امرأة عادية، ده أحب الناس إليه، لأنه خاف الله تعالى وترك لها المال الذي أعطاها، ثم توسل إلى الله تعالى بفعله هذا، فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. أيضا كما ورد في رواية الثلث، لكن لا يستطيعون الخروج منها بعد، لا يستطيعون الخروج منها بعد. إذن هذا الثالث، توسل إلى الله تعالى بالعفة عن الحرام وبهذه التي كانت كما قلت هي أحب الناس، أحب الناس. والرجل يكون في هذا الموقف يكون ضعيفا، والمرأة كذلك، لكن هي سبحان الله في هذا الموقف الضعف جدا، تقول المرأة في ضعيفة جدا والرجل يكون ضعيفا جدا، تذكرت ربها سبحانه وتعالى وخشيت ربها سبحانه وتعالى أن تقع في الفاحشة، فقالت اتق الله، ووقعت هذه الكلمة على قلب هذا الرجل فأثرت فيه فقام عنها، وهي أحب الناس إليه، وهي أحب الناس إليه، وترك المال الذي أعطاه، وترك المال الذي أعطاه. نأتي للثالث، الدور على الثالث، فتوسل إلى الله، أخذ يفتش في أعماله الصالحة عن أرجى عمل عمله لله سبحانه وتعالى يرجو اليوم أن يستجيب الله له فيه سبحانه وتعالى. فقال اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، استقل أجره فتركه وذهب، فثمرت أجره. هو لو احتفظ بأجري أمانة عنده أنا ليس بملوم، ليس بملوم، أنت تركت أجرك عندي لأنك رأيت أنه زهيد، فأنا وضعت لك هذا المال في يعني عندي كأمان. لكن هذا الرجل يعني استثمر هذا الأجر القليل، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين. الظاهر أنه مرت فترة طويلة جدا لأنه استثمر المال كما سنرى، الظاهر أنه افتقر أو احتاج إلى المال، يعني كما يقول يعني التاجر إذا أفلس بحث في دفاتره القديمة. فجاء إليه تذكر هذا الأجر الذي تركه منذ فترة طويلة، فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، ذكره يعني بالأجر. فانظر إلى المفاجأة، طبعا هو يريد أجره، يعني لو كان له دينار ديناران الآن يحتاج للدينار للديناران، فكانت المفاجأة الحقيقة كالصاعقة. فقلت كل ما ترى من أجرك، كل ما ترى من أجرك، يعني نظرة يعني في الوادي كده، كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. سبحان الله، يعني الأجر الزهيد الذي أصلا استقله الرجل لما سمره له، صار يعني من الإبل، صار إبلا وبقرا وغنما وعبيدا. فالرجل لم يصدق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني شوف حتى أقرب لك المسألة، أنت عملت عند بعضهم وقال أجرك هذا، فأنت وجدت الأجر مثلا 100 جنيه فاستقللت هذا الأجر وذهبت وتركت 100 جنيه. ومرت سنوات وسنوات وسنوات وافتقرت، فتذكرت هذا الأجر الزهيد فقلت أرجع إليه، خصوصا من المؤكد أن قيمته قلت، فقلت أرجع. فرجع إلى هذا الرجل يذكره بنفسه لعله يعطيه 100، فإذا بالرجل يقول له 100 صارت هذه الملايين إبل وبقر وغنم وعبيد. الرجل لم يصدق، لم يصدق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، تبتسخر مني. فقلت لا أستهزئ بك، أنا لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. يعني حتى لم يترك من هذا الرجل، يعني كان من باب يعني رد الإحسان بإحسان، أن يترك له شيئا أو يترك له أجرة من عمل على هذا العمل وصمر له أجره، أكيد احتاج إلى مجهود وإلى بذل وقت وإلى رعاية، إنما هو تركه له كله والآخر أخذ الكل، أخذ الكل. قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشي. استجاب الله له سبحانه وتعالى، وباقي الصخرة انفرج وخرج الثلاثة يمشون بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن في هذا الحديث التوسل بالعمل الصالح، التوسل بالعمل الصالح، والدعاء عند الكرب والشدائد. الإنسان عندما يقع يعني في كرب وفي شدة فيبحث عن أرجى عمل صالح له فعله في حياته لله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتوسل إليه بهذا العمل الصالح. وبالطبع فضل الإخلاص في العمل، لأن الحديث في باب الإخلاص، وفيه فضل بر الوالدين، وفيه فضل العفة مع القدرة على الحرام. وطبعا في الحديث من السبع الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله: رجل دعته امرأة ذات مال وجمال، لو ذات منصب وجمال، يعني تجمع ما بين المنصب فتخوفه بمنصبها، وعندها جمال كامرأة العزيز، كامرأة العزيز، فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله. فهذا من السبع، هذا من السبع. وفيه أداء الأمانة، فهذا الرجل كان بإمكاني أن يعطي الأجير أجره، يقول: هو عندك عندي أمانة وخذه، وما كان بملوم، أو يزيد عليه شيئا، يعني يزيد عليه شيئا، لكن لأمانته أعطاه كل ما نتج عن هذا المال، عن هذا المال. يعني من باب الفوائد الإضافات في المد: يستحب للإنسان الدعاء في حال كربه واضطراره بصالح عمله، بصالح عمله. يقول الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فمن هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه؟ هو الله سبحانه وتعالى. والذي لا يكشف الضر عن عباده سواه سبحانه وتعالى. هل قدم الرجل الأول لشرف بر الوالدين؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى يعني يحث على الإحسان للوالدين: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فإن التقديم للذكر يكون للاهتمام، فإن شأن الوالدين عظيم. وكما ذكرت، الغبوق هو شرب العشي الليل يعني، والصبوح شرب الصباح. سنتساءل سريعا: لما ترك الأطفال جائعين؟ ترك الأطفال جائعين، هل كان ذلك في شريعتهم؟ يعني تقديم الأصل، يعني الأبوين على الفرع الأبناء، هل هذا في شريعتهم؟ الله أعلم. أو أنهم كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق، يعني أخذوا حصتهم، أعطوهم حصتهم ووقفوا هو بحصة أبويه يريدون المزيد ولم يكن من الجوع. لكن سياق الحديث ليس يعني لا يرشح هذا. ابتغاء وجهك من السهر طوال الليل بجوارهما، ولا تفض الخاتم إلا بحقي، أي لا يفض البكارة. نعم، وفي رواية كما قلت: فزال ثلث الحجر، كلما دعا أحدهم تحرك ثلث الحجر. ف الأخلاق التي في الحديث لو سادت بين الناس لن صلح أحوال الناس، البر والعفة والأمانة، البر والعفة والأمانة. وأختم بأن في الحديث نرى بيان قدرة الله عز وجل، حيث أنه سبحانه وتعالى أزاح عنهما الصخرة بإذنه فلم يأتي رجال يزحزحونها، فالله تعالى هو الذي أمر الصخرة أن تنحدر وتغلق عليهم باب الغار، ثم أمرها أن تنفرج عنهم، وأن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء ويستجيب لمن دعاه سبحانه وتعالى، وأن الإخلاص من أسباب تفريج الكربات، فكل واحد قال اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. ويبقى السؤال الذي يسأله أهل العلم عند نهاية هذا الحديث بعد شرح هذا الحديث، يبقى السؤال إن كنت مع هؤلاء النفر الثلاثة ما هو أرجى عمل كنت ستدعو الله به سبحانه وتعالى، أم أنك ستفتش في أعمالك فلن تجد عملا تتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة والعافية والستر في الدنيا والآخرة. أكون بهذا وصلت إلى نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم مع نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كان الظلام يعتني أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها، هذا رسول الله جدد عهدها، اقرأ